احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فمنهم ظالم لنفسه. صور الظلم للنفس كثيرة وقد تحدثنا عنها كثيرا. ايضا هناك زاوية خطيرة وانا اعتبرها من اخطر الزوايا في ظلم الإنسان لنفسه ولمن يعول. طبعا الكل يحفظ الحديث الصحيح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راعي ومسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية، والابن في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخطر شيء يواجه أمة من الأمم أن تستخف بلغتها، اللغة القومية للبلاد، اللغة. والأغرب من الخيال أن اللغة العربية ليست لغة شعوب، بل هي لغة دين. فإذا قل ارتباطنا باللغة العربية أمر طبيعي، يعني يقل ارتباطنا بالمصدر الأساسي من التشريع، وهو كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا انا افهم الحالة النفسية للشعوب العربية المنهزمة نفسيا من كل الاتجاهات، ان تنبهر او تبهر، عندها حالة انبهار اللي هي حالة انبهار المغلوب بالغالب وتقليد المغلوب للغالب، وكم عز اقوام بعز لغاتي. والحجة عند بعض او كثير من اولياء الامور للأسف الاباء والامهات ان اللغة العربية اذا علمناها للاولاد والبنات لن تطعمهم ولن تسخيهم، يرون انها ليست وسيلة رزق. لا نتكلم عن مسألة الرزق او العمل او غيره، ليتعلموا 20 لغة اخرى، ولكن ليس على حساب لغتهم القومية، لغتهم الام. يعني اللغة كالام، كأمي. والأم إذا كبرت في السن، الأم الحقيقية إذا كبرت، لا نقول إن أمي لم تصبح جميلة، تزداد جمالا كلما يعني مر بها العمر. فاللغة العربية تزداد جمالا لأنها تحوي كتاب الله عز وجل بلسان عربي مبين. طيب، ما الآثار التي تترتب على إهمالنا للغتنا العربية ونتكلم برطانة أعجمية حتى في البيوت، في الحافلات، في المنتديات، في النوادي، في المجالس، في أي مكان، وتفخر الأم لتفاهتها ويفخر الأب لتفاهته أن الولد لا يعرف اللغة العربية، وكأن أصبحت اللغة العربية الحرام الذي يجب أن يكره، الحرام الذي يجب أن يبغض، الحرام الذي يجب أن يعني يقال فيه ما يقال في الخمر فاجتنبوه، كأنه قيل لنا فاجتنبوا اللغة العربية. طيب، كبر الولد ودخل الجامعة ولا يجيد لغته ولا وليست له صلة بها، ما الذي يحدث؟ أولا، كلما ابتعد عن اللغة العربية ابتعد عن القرآن، وكلما ابتعد عن القرآن ابتعد عن مسألة الدين والتدين، وكلما ابتعد عن الدين والتدين يعني احتوشته شياطين الإنس والجن، وبعدين يكون عنده رغبة شديدة في الاطلاع على ثقافة القوم باللغات الأخرى، وعدم الاطلاع على تاريخ قومه بلغتهم الأم اللغة العربية. سيدنا عمر كان يوصي علموا أبناءكم العربية، سبحان الله. والأدب العربي والقصص العربي والتاريخ العربي، تاريخ أثرى يعني فكر موجود على بر التاريخ هو الفكر العربي وآداب اللغة العربية وعلومها. فعندما ترطن البنت ويتكلم الولد برطانة أعجمية، يؤثر هذا على صلته بالقرآن، صلته بالدين، صلته بالعلم الشرعي. ولذلك أنا لا أقول لا تتعلموا اللغات عشان بس ليه؟ لأن الأب والأم المنهزمين اللذان كانا حريصين على إيه أرقى مدرسة تتكلم الاكسان اللي هي يعني اللغة كأنه مولود بها يعني, يقول له مدرسة كذا. هذا الأب في صغره ربي مقهورا لأنه منبهر بالغالب, وهو مش غالب, ظهر أن هذا الغرب قشرة بيض سبحان الله, فهو منبهر. في شعوب ربت أولادها أعزكم الله كما قلنا بالنعال بالشباشب, طلع ده رب ابنه على الذلة وعدم احترام اللغة العربية وانبهاره أيضا بهذا الغالب. يا إخوة يا أخوات, من قصر في اللغة العربية لتعليمها لأولاده فقد خان الله ورسوله ودينه الإسلام. يعني أظن أكثر من هذا لا أقول, خيانة لله ولرسوله ولقرآننا وديننا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.